وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل إدراكه، وإنما يقع ذلك في الطلع، يخرج قلب النخلة أسود معفونا. يعني الطلع إذا خرج، إذا خرج الطلع وإذا هو أسود يعني تعفن، يعني ليس أبيض يعني سليما، يعني أصابته هذه الآفة، وهذا يعني معلوم أنه يعني قبل وجود الصلاح. ما ذكر الدمان والدمان إلا بل بفتح المهملة وتخفيف الميم ضبطه أبو عبيد قاسم السلام، وضبطه الخطابي بضم أوله. قال عياض هما صحيحان، والضم رواية القابسي والفتح رواية السرخسي. ورواها بعضهم بالكسر الزناد. وذكر أبو عبيد عن أبي الزناد بلفظ الإدمان، زاد في أوله الألف وفتح الدال الأدمان، ثم فسره بأنه تعفن. طيب وشيء ثاني؟ قال والمراض أصابه مراض أصابه قشام. طيب وشيء تفسيرها؟ المراض بكسر أوله للأكثر، والخطابي يقول بضمه، اسم لجميع الأمراض بوزن الصداع والسعاد، وداء يقع في الثمرة فتهلك يقال أمرض إذا وقع في ماله عاهة. وزاد الطحاوي يعني هذا عام، يعني كان يعني مراض يعني اسم يعني يشمل أمور عامة هي تعتبر من أمراض الثمر. في رواية الطحاوي أصابه عفن. والقشام بضم القاف بعدها معجمة طريفة، زاد الطحاوي روايته والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب. قال الأصمعي هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. يعني أنه قبل أن يصير بلحا يحصل له يعني بأن يحصل يعني ينزوي ويصير يتجعد مثل ما يكون يعني صافي وخالص وسليم منظره جميل يظهر متجعد، يعني يسمونه يعني في هذا الزمان الحرارة، يعني يسمونه حرارة يعني المفرد حرارة، يعني أنه تجعد وانكمش حتى صار يعني بهذه الصورة، يعني هذا يسمونه القشام. هو هذا الذي يعني يصيبه نقص، يعني فلا يستمر ولا يعني ولا يزهو، لأنه أصابه هذا المرض الذي انكمش وصار بهذه الهيئة التي يعني لا يكون فيها يعني مزهيا ومستفادا منه. قال عاهات يحتجون بها، يعني هذه الأمور الثلاث اللي راحت يعني هذا يعني يرجع إليها، عاهات أحد يقول كذا وأحد يقول كذا وأحد يقول كذا، عاهات يحتجون بها يعني يريدون أن يتخلصوا من البيع أو من آثار البيع، وأنهم يعني ترجع إليهم وقودهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أما إذا كان يعني سيحصل يعني به هذه الآفات أو هذه الأعذار أو هذه الأشياء التي يعني تثمر الخصام فلا يباع يعني حتى يطيب وحتى يزهو كما جاء، بحيث أنه نهى عن الرطب على رؤوس النخل حتى يزهو ويزهو يحمر ويصفر كما سيأتي. قال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. يعني إذا كان بعد كونه زهوا أو محمرا مصفرا فنعم، وإما لا يعني يكون كذلك يعني فلا، يعني إن كان كذا فنعم، وإن كان وإما لا فنعم، وإما لا يكون يعني كذلك يعني أنه يعني يكون يعني قد بلغ صلاحه وحصل زهوه فلا، أي فلا يحصل البيع، لأنه

من الجمر. الرسول نهى عن فعل ذلك، وأن الطريق إلى الوصول إلى ما يريد أن يبيع الربيع الذي هو الجمر بالنقود، ثم يشتري بالنقود جنيبا، وبذلك يحصل مراده ويسلم من الربا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سبحان الله وسمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم.